تم تشكيل لجنة الحزب الاشتراكي البينيني لذكريات عن المارشال الأول كيم جونغ إيل في كوتونو يوم 26 من أكتوبر الماضي. قررت اللجنة إجراء الفعاليات السياسية والثقافية للثناء على الحياة الثورية المقدسة للقائد العظيم كيم جونغ إيل ومعاصره الخالدة بمناسبة الذكرى الخامسة لوفاته.